أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج أحبك ربي. على مدى الحلقات الخمس الماضية وإحنا كنا بندندن حوالين معنى المحبة، والنهاردة أنا عايز أستكشف هو إيه اللي قاطع بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي مش هيخلي المعاني العالية والغالية والثمينة دي ما توصلش للقلب. انا عايز اسألك، وعايز اسألك سؤال مباشر وعايز اجابة في الحال، انت راضي عن ربنا؟ انت راضي عن ربنا؟ عايزين نقف قبل ما نجاوب، فكر، ما تقول ليش طبعا هو ده محتاج كلام، اكيد راضي عن ربنا، اكيد طبعا هو فيه احن علي من ربنا، هو فيه ارحم علي من ربنا، هو فيه حلو الكلام. طيب هو انت راضي عن كل ما يعاملك به ربك؟ راضي عن كل القدر؟ طب لو ما كانش معاك فلوس، أو لقيت نفسك طلعت مش يعني في طبقة اجتماعية عالية ولقيت نفسك بتكافح والمر تذوق المر عشان تجيب لقمة العيش، راضي؟ طب لو ابتليت بمرض وغيرك عوفي منه، راضي؟ طب انت بقى عندك كام سنة دلوقتي؟ عندك كام؟ كام وعشرين ولا بقى كام وتلاتين ولسه ما اتجوزتيش، راضية؟ يا جماعة احنا محتاجين نفهم كويس ايه القواطع اللي بتقطع بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت راضية عن ربنا؟ انت راضي عن ربنا؟ طيب انت راضي بكل شرع ربنا؟ وانت كمان راضية بكل احكام شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ طب لو ربنا سبحانه وتعالى اقام الحجة على واحد مننا وتبين لي الحق من الباطل، بيراوغ ليه؟ لما حد يقول له ان المال ده فيه شبهة، المال ده فيه حرمة، ليه بيفكر مرة واثنين؟ لو قلت لك الوظيفة اللي انت شغال فيها دي، الشغلانة اللي انت بتعملها دي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، هتجاهد ولا هتقول لي لقمة العيش أهم؟ راضي بحكم الشرع ولا هتفكر؟ وانت لما أقولك ان الحجاب الشرعي لازم تبقى فيه شروط معينة وأركان معينة لازم تتحقق في الحجاب الشرعي، وبدأت أقولك إن الحجاب لابد إنه لا يصف، وإنه الحجاب ده لازم يبقى ساتر للبدن كله، والعلماء اختلفوا في الوجه والكفين فقط، فده ما ينفعش إن احنا نلبس كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ليه بتفكري؟ وليه ما بتاخديش القرار راضية؟ السؤال محتاج وقفة، محتاجين نفكر، محتاجين نشوف ايه اللي جوانا. خلونا نسأل الناس ونشوف يا ترى هيجاوبوا على السؤال المحوري قوي ده، هل نحن راضون عن الله أم لا؟ تعالوا نشوف الناس هتقول إيه ونرجع نستكمل هذا المعنى، علشان النهاردة عايزين نقول معنى غالي قوي، وعايزكم تحضروا دلوقتي ورقة وقلم عشان هنكتب كم قاعدة كده. تعالوا نشوف الناس قالت إيه ونرجع نستكمل هذا المعنى إن شاء الله تعالى. بحبك ربي فؤادي خفى. انت راضي عن ربنا؟ نعم تمام الرضا ان شاء الله، ربنا بس يرضى عنا نحن يعني. طبعا اكيد الحمد لله. اكيد طبعا، بحس ان انا لما برتكب ذنوب وسيئات وكده ربنا هو اللي بيخليني يعني ارجع عن الحاجات دي وبندم عليها، وبحس ان في حاجه في نفسي وكده ويعني وبرجع تاني اصلي مثلا يعني ربنا بيهديني يعني لما انا برتكب الحاجات دي، فاكيد طبعا ارجع. بحبك ربي فؤادي خفى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاق، لها طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الراضي هتلاقيه كده. أنا عارف شفتوا كلام الناس، أغلب الكلام كله بيصب في المعنى إنه الكل طبعا بيقول إحنا راضيين جدا عن ما يعاملنا به ربنا. ابن القيم كان ليه رأي مختلف، وأنا عايز أقرأ لكم الكلام الخطير ده بيقوله ابن القيم في زاد المعاد. اسمعوا الكلام وافهموا المعنى ده تحديدا. بيقول ابن القيم، بيقول فأكثر الخلق، أكثر الناس، بل كلهم إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. مشكلتنا الكبيرة في تعاملنا مع ربنا، مش عارفين ندوق ليه محبة ربنا، مش عارفين نعيش ليه في المعاني دي، عشان عندنا مشكلة في حسن الظن بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك إنه يغفر لك، ظنك إنه يعفو عنك، ظنك ان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاتك، فانت عشان كده هتعمل الغالي وهتعمل الثمين وهتضحي بكل ما عندك علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، ولا انت شايف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك، وان ربنا طردك، وان ربنا لعنك، وان ربنا سبحانه وتعالى لو كان شاء ليك الخير كان طلعك في بيت غير البيت، وكان شغلك في حاجه غير الشغلانه اللي فيها شبهات، وكان عمل وكان وكان، فبترمي الامر كله على ربنا سبحانه وتعالى. للأسف عند الشر، وللأسف الشديد، ده أنا بقول حال الإنسان، أنا ما بتهمش حد، أنا بتهم القلوب دلوقتي، وقلبي قبل قلبكم. لما ربنا بقى ينعم علينا بالنعم كلها تلاقي نفسك قاعد بتفكر وتقول إيه؟ آه الحمد لله السنة دي ركزنا شوية، اشتغلت كذا، الطالب يقول لك السنة دي أكتر سنة ذاكرت فيها عشان كده جبت امتياز، فينسب الخير لمين؟ لنفسه. ساعة الشر يقول لك والله أنا كنت عملت وسويت، بعدين في ناس كتير يعني كانت داخلة الامتحان وما كانش فارقة معاها، وتلاقي واحدة تانية في مسألة الجواز تيجي تقول لك والله مش عارف يعني فلانة بنت عمي وعلانة صاحبتي وفلانة جارتي يعني مش أحلى مني يعني ومش يعني كذا وكذا، بس يلا سبحان الله مش عارف يعطي إيه للي إيه والكلام اللي بيتقال ده. فهو ده اكثر الناس يظن ان هو ايه مبخوس الحق، يعني ان ربنا ما ادالوش اللي المفروض يدهوله. فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ، وانه يستحق فوق ما اعطاه الله. ولسان الحال، مش المقال، مش على لسانه بس، حاله بيقول ربي ظلمني ومنعني ما استحقه. ايه رايك لو قلت لك ربنا ظلمك هترد تقول ايه في الحال دلوقتي؟ هتقول لي حاشاه سبحانه وتعالى، ربنا بيقول اني حرمت الظلم على نفسي. لا لا لا، ربنا ما ظلمنيش ولا حاجة، بس انا مش فاهم. القلب اللي بيقول، مش اللسان. ابن القيم بيقول كده: ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره. لو قلت له هينكر، هيقول لك لا لا ما حصلش، ولا يتجاسر، ما يقدرش على التصريح به. ومن فتش، ولو دخلت جوه وتغلغل في معرفة دفائن النفس، رأى ذلك فيها كامنا، لقى ذرة تسخط. ايه ذرة التسخط؟ زعلان من ربنا في حاجة. فتش كده، فكر. احنا عايزين ما نردش المعاني دي ونبتدي تقول لا لا لا لا، انت بتتكلم في حاجة اصلا مسلمة بالنسبة لي. طب اسمعني وافهم عني. واحد لغاية النهاردة متعثر في حياته، كل ما يروح شغلانة، كل ما يعمل حاجة تلاقيه لسه محلك سرن. بقاله شاب من الشبان، اتخرج بقاله 10 سنين ولغاية النهاردة مش عارف يجيب شقة. فهيقول ايه؟ انا كنت استاهل يكون ليا شقة بس ما ادانيش. هو بخيل؟ حاشاه. هو ظالم؟ حاشاه. المشكلة ان انت مش عايز تعترف ان في مشكلة عندك. فانت لما تعامله مش بالرضا، تعامله باللي هو يلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ما هو كده الناس، مش كل الناس بتاخد كل حاجة، وانا بقى يظهر نصيبي جاي في الحاجات دي فزعلان. تيجي تقوله بعد كده مطلوب منك ان انت عايزين بقى صلاة وصيام وقيام وعايزين شغل وعايزين كذا، تلاقي قايم برجل تقيلة. ليه؟ زعلان. بس بيشتغل وخلاص، يعني بيشتغل اكتر حاجة بالصياد بالكرباج. لما تيجي تقول له من ترك الصلاة فقد كفر، يقول لك طب نصلي خلاص ماشي، بس مش عارف يصلي بحب، مش عارف يتمتع، مش عارف يتلذذ بحلاوة الطاعات دي. ليه؟ عشان ذرة التسخط. شوفوا بقى كلام العلماء الخطير، ودي اول قاعدة هنكتبها. احنا اتفقنا عايزين نكتب النهاردة 3 قواعد كده. القاعدة الاولى، العلماء يقولوا الرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. نكتب الرضا يفرغ القلب لله. عارفين الراجل الشاعر الحبيب اللي بيقول ايه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. كان الحب الأول. ابن القيم بيعلق على البيت ده فبيقول أيوه هو صح كده، لما الواحد ما يعرفش، لما الواحد قلبه يبقى خالي الحب يتمكن. دايما الحب الأول هو ده، والحب الأول لازم يبقى حب لله. فلو قلبك خالي من كل شيء سوى الله، حب ربنا يتمكن. والذين آمنوا أشد حبا لله. القاعدة بتقول الرضا يفرغ القلب لله، تلاقيك متمتع في جنة الدنيا الحقيقية. عشان كده قالوا جنة الدنيا وباب الله الأعظم الرضا. والعكس السخط. السخط ده عامل زي الفيروس. عارف لما واحد والعياذ بالله يكون عنده مثلا يقول لك فيروس ايدز ولا فيروس كذا ولا كذا، يدخل او العياذ بالله يكون مبتلى بورم سرطان، يقول لك يتشعب يتشعب لغايه ما عمل جسمه كله فسد الجسم. هو السخط كده، ذره اللي هي حته دي اللي انت بتقول فيها يلا خير هنعمل ايه، يلا خير، او انا ما بيديش حاجه، هو ربنا رايد كده حكمتك يا رب، وزعلان. يدخل المعنى ده والشيطان يسيبها لك كده على جنب ويكبرها، ويبتدي كل ما اقول لك حاجه تيجي تروح ردد قايل لي انا ما ينفعش، انت بتتكلم الكلام ده ليه؟ الوضع ده اصلا انا ياما سمعت كلام مشايخ وياما قالوا لنا على المعاني دي. انا يا عم الشيخ ما ينفعش، انا ما فيهاش خير، انا ما ينفعش في السكه دي، انا عملت وسويت وما ربنا لا يريدني، انا يظهر كده سكتي مش رايحه على الجنه خالص. يئس واحبط واصابه القنوط. كل ده منين؟ من ذره التسخط. كان سيدنا سلمان الفارسي يقول أضحكني 3 وأبكاني 3، ثلاث أضحكتني مؤمل الدنيا والموت يطلبه. قاعد بضحك وبسخر على واحد قاعد بيبني في الدنيا وهي أيام وهتعدي والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وما الله بغافل عما تعملون. واحد مننا مكبر دماغه ومش واخد باله، وربنا سبحانه وتعالى لا يغفل عنه. الثالث بقى اللي هو محل الشاهد، وضاحك بملء فيه، قاعد آخر سعادة بيظهر للناس كده، ولا يدري أمسخط ربه في السماء أم مرضيه. هو ده، أنت مرضيه ولا مسخطه؟ لو مرضيه هتكون أنت من الأصل راضي عنه. القاعدة التانية قلناها في آخر الحلقة اللي فاتت وعايزين نأكد عليها، علامة إن ربنا يكون راضي عنك إن أنت من الأصل تكون أنت اللي راضي عنه. لو أنت راضي عنه هيكون هو راضي عنك. احسبها كده، لو أنت دلوقتي بتقول لي أنا ربنا لا يريدني، يبقى أنت من الأصل ما كنتش عايزه. يا شيخ ما تشككش في المعنى ده، والله أنا بقول لك من الآخر عشان ما نقعدش نلف في دايرة مفرغة وما نوصلش لحاجة. لو أنت مرضيه هيكون هو راضي عنك من قبلها. قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، قال وأبكاني ثلاث، فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته، وهول المطلع عند غمرات الموت والسكرات وأهوال القيامة، والوقوف بين يدي الله لا أدري انصرافي إلى الجنة أم إلى النار. عايزين نحس بمقام الرضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بمقام الرضا فبيقول سأل موسى ربه عن ست خصال، ست حاجات ربنا نبي الله موسى سأل ربنا سبحانه وتعالى عنها، كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال يا رب، اسمعوا بقى الأسئلة وهتفهموا منها المعنى اللي احنا عايزين نوصله. قال يا رب أي عبادك أتقى؟ مين اللي حينال الشرف العالي ده إنه ربنا سبحانه وتعالى يحب المتقين؟ مين اللي هيبقى المتقين؟ قال الذي يذكر ولا ينسى، اللي يذكر نعمة ربنا، اللي يذكر ربنا ولا يغفل عنه، اللي اسم ربنا على لسانه على طول. اتنين، قال أي عبادك أهدى؟ مين اللي ماشي ومركز وما بيضلش؟ قال الذي يتبع الهدى، اللي ماشي خلف الهدي، اللي ماشي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده في حق أمتنا يعني. أي عبادك أحكم؟ ثلاثة، قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، ويحب للناس اللي يحبوا لنفسه، وزي ولو في خصومة بينه وبين غيره العدل يبقى هو ركزته، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدله أقرب للتقوى. قال فأي عبادك أعلم؟ قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. الأعلم اللي طول عمره من المهدي إلى اللحد. محل الشاهد بقى، قال أي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما يؤتى. اكتب العبارة دي، أغنى الناس الذي يرضى بما يؤتى، هذا الذي حيذت له الدنيا بحذافيرها أصبح آمنا في سربه، عنده قوت يومه، راضي بما يعامله به ربه سبحانه وتعالى. قال أي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص. أفقر واحد اللي كل شوية يقول لك طب هعمل ايه بالمئتين جنيه دول، ولا التلتمائة جنيه دول، ولا خمسمائة جنيه دول، اللي بيقول لي كل شهر هعمل بيهم ايه، هجيب بيهم ايه، ولا هعمل ايه. طول ما هو يبص للحاجة يستقلها ربنا لا يبارك فيها فيعيش في الفقر. شفتوا المعنى ايه؟ الغنى الحقيقي في الرضا. خد بقى القاعدة دي كمان عشان والله ذهب. ابن القيم بيقول اكتب، مزيد الرضا أعظم من مزيد الطاعة. مش فاهمين؟ لا هفهمك. بيقول لك واحد مثلا يؤدي الفرائض اللي عليه وطاعاته على قده، بس ينام قلبه ما فيهوش ذرة التسخط، ينام راضي عن الله. يقول ده منزلته انه عند ربنا سبحانه وتعالى يزيد، هي دي مزيد، مزيد الرضا. كل ما يزود رضا كل ما منزلته تبقى في السماء. واحد مقطع نفسه قيامه وصيامه بس عنده ذرة التسخط، ده اللي بيجي بعد شوية يجي يقول لك يا شيخ والله كنا بنعمل ونسوي، دخل علينا رمضان صيام وقيام وكنا مش سايبين، بعد رمضان انتكست وقعت، كل المعاني ضاعت. ممكن تبقى شغال بس جواك دي. عشان كده انا عايزك النهارده بلسم الرضا، عايزك النهارده تهتف معايا وتبقى عنوان لحياتنا كلها في كل اللي عاملنا بيه ربنا سبحانه وتعالى. دي قاعدة الأساسية. أحبه إلي، أحبه إلي. مش حبيبك، مش سيدك، مش مولاك، مش قرة عينك. مش احنا كلنا بندعي ان احنا بنحب ربنا حب جم؟ علامة الحب الرضا. فلو حبيبي بيعاملني بكذا، اللي يجي من حبيبي يبقى حبيب لي. عشان كده أحبه إليه. هو حبيب لي كده؟ هو حبيب لي النهاردة إن أنا ما يبقاش معايا فلوس؟ ألف حمد وشكر. حبها للنبي محمد. النبي ما كانش ملك، ما كانش عايش في القصور، ما كانش صلى الله عليه وسلم بينام على ريش النعام، كان بينام على الأرض صلى الله عليه وسلم لغاية ما الحصير تؤثر في جنبتي ويدخل عليه عمر. قصرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا؟ فيقول أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هو كده هتبقى فرحان تقول بالعكس، حبها للنبي يبقى ما حبهاش. لما النهاردة تبقى مش لاقي جواز تقول ده سيدنا يحيى، سيدنا يحيى اللي ربنا اختصه من الأنبياء كلها فقال وحنانا من لدنا. اللي عاش في هذا المعنى العالي حنان من قبل الله كان حصور، ما اتجوزش سيدنا يحيى. فلو انت لغاية النهاردة ما اتجوزتش وربنا اختار ده لسيدنا يحيى واللي هو في أعلى المنازل، هتقول يعني هي ايه؟ مش هو ربنا راضي ليا بده؟ يبقى حبيب إلي. أحبه إليه، أحبه إلي. تعالوا نشوف أحوال الراضين ونشوف مثال أو أكثر من اللي كانوا بيقولوا الكلام الحلو ده. نبتدي بالخليل إبراهيم. سيدنا إبراهيم الخليل يقولوا معنى حلو قوي في سيرته رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الحسن في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يقول له إيه؟ ابتلى بالكوكب، هذا ربي هذا ربي هذا ربي، وهو في الحيرة دي فرضي عنه، فرضي عن الله عز وجل. وابتلاه بذبح ابنه، اذبح ابنك دلوقتي، فرضي عنه. وابتلاه بالهجرة، انه يسيب بلده وانه يفارق الاهل والاحباب ويترك ويترك داره ويقول اني مهاجر الى ربي، اني ذاهب الى ربي، فرضي عنه. وابتلاه بالنار فجعلها بردا وسلاما عليه، فرضي عنه. وابتلاه في سن 80 انه يختتن، الختان اللي هو بيبقى في سن الصغر علشان الولد ما يتألمش وما يمكنش كده، ابتلى ربنا سيدنا ابراهيم انه يختتن في سن 80 فاختتن بالقدوم بالفأس، فرضي عنه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن الجوزي ربنا يبتليه باشياء كثيرة جدا، يبعث الى الخلق وحده والكفر في كل جانب فيؤذى ويضرب، لدرجة ان احدهم بصق في وجه النبي، اتحط سلى الجزور القذر اتحط على ظهره، يقول وهو ساكن راضي. يروح الطائف الصبية الصغار يضربوه صلى الله عليه وسلم حتى يدمو عقبة صلى الله عليه وسلم، فيقول إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أول ما يعلن البعثة تطلق بنتيه، وشوفوا قد إيه مر عليه، يروح في كل مكان يعرض نفسه في المواسم يقول من يأويني من ينصرني، يرجع من الطائف عايز يخش مكة ما ينفعش يخش إلا في جوار كافر، وربه يراه وهو ساكن الطبع هادئ يحب ما يحبه له ربه سبحانه وتعالى. يبتلى بالجوع، يدخل الشعب 3 سنين لغاية ما يحط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وربنا ليه ملكوت السماوات والأرض، ولو شاء انه يدعي ان ربنا ينزل له الموائد من السماء لكانت، وهو راضي ساكن صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مشهد آخر وقصة أخرى تمثل معنى الرضا. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، لما عمي في آخر عمره بعض أولاده قالوا له ده أنت مستجاب الدعوة، ده أنت بتدعي دعوتك على طول واصلة، ألا تدعو الله لنا؟ فقال سيدنا سعد: قضاء الله أحب إلي من بصري، أحبه إلي. دخلوا على عمر بن عبد العزيز في أسبوع واحد، ابنه مات وعمه مات، فدخلوا يواسوه ويقولوا له معلش واللي حصل و قال: ويحكم، أحبه إلي. عايزينها تتحفر في وجداننا، كل ما يعدي عليك الشيطان ويوسوس لك بوسوسة ولا تسول نفسك ليك بمعنى يخالف المعنى العالي ده اهتف بيها واحفظها، وكل ما يحصل حاجة تقول أحبه إلي. لما يجي واحد يقول لك يا عيني هو أنت لغاية دلوقتي مش عارف إيه، قل له يا عم أحبه إلي. أنت لغاية دلوقتي لسه ما اتجوزتش، أنت لغاية دلوقتي بتاخد مش عارف كام، أنت لغاية دلوقتي كذا، أحبه إلي. اللي جاي لي من سيدي وحبيبي حبيب إلي، أنا بحب اللي يحبه، وطالما هو رب الودود مش هيضيعني، لأنه هو الذي خلقني وهو الذي يتولى أمري. عايزين تبقى في قلوبنا دايما بحبك يا رب، يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا وارضى عنا يا رب، يا رب اجعلنا ساعين في رضوانك راضين عنك فارضى عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.